بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فلازلنا مع باب الإظهار والإدغام، وما زلنا مع الفصول الستة، وسبق لنا في الحديث السابق أن الناظم ذكر لنا فصل حروف قربت مخارجها، وأكثر ما وقع فيه الإدغام هو تقارب الحروف في المخارج، وإنما نص على هذا الباب نظرا لأن هذا الباب حروفه متقاربة جدا، وذكرنا فيما سبق أن التقارب هو أنواع، فذكر الناظم رحمه الله في هذا الفصل في قوله: فصل وما قرب منها أدغموا، كقوله سبحانه إذ ظلموا، وقد تبين وقال الطائفة وأثقلت فلا تكن مخالفة، وساكن المثلين إن تقدما وكان غير حرف مد أدغما. فذكر للناظم في هذا الفصل أمثلة بعدما أخبرنا أن ما قرب من الحروف أدغموا، أي اتفق القراء على إدغامه، وأعطانا أمثلة منها إدغام الذال في الظاء، وقد تقدم إدغام الذال في الظاء في موضعين وقعا في القرآن، في سورة النساء إذ ظلموا، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، وفي سورة الزخرف إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. فهذا الذال، إدغام الذال في الظاء في هذين الموضعين لا خلاف بين القراء على إدغامه، أي كلهم اتفقوا عليه. وكذلك الأمثلة الثانية: وقد تبين، أي إدغام الدال في التاء، إدغام دال قد في التاء، والتاء والدال يخرجان من مخرج واحد، كما أن الذال والظاء يخرجان أيضا من مخرج واحد، وقد تقدم هذا. وقد تبين، أمثلة مثل نبي قد تبين، منها قوله تعالى: ولقد تركناها آية وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، في سبعة مواضع. الحاصل أن إدغام دال قد في التاء مما اتفق القراء على إدغامه. والمثال الثالث: قالت طائفة، أي إدغام التاء في الطاء، اتفق القراء أيضا على إدغام تاء التأنيث في الطاء، وهي في ستة مواضع في القرآن الكريم: فآمنت طائفة بني إسرائيل وكفرت طائفة وقالت طائفة، فهذه مما اتفق القراء على إدغام تاء التأنيث في الطاء. والتاء والطاء يخرجان من مخرج واحد، فلهذا اتفق القراء على إدغامه. وذكرنا هذا لا خلاف في إدغامه، ثم ذكرنا العكس أن الطاء تقدم والتاء تأخر. قالت طائفة، التاء تقدم والطاء تأخر، ولكن في القرآن الكريم الطاء تقدم والتاء تأخر، وقد اجتمع في كلمة واحدة، يعني الطاء مع التاء، وهو في فردت وفردتم وأحطت وبسطت. فهذا أيضا مدغم. وذكرنا الأبيات التي ذكرها الإمام الداني في المنبهة، فأبيات ذكرها ونص عليها، من يذكرنا بهذه الأبيات أو من يحفظها أحسن؟ ذلك في قول الناظم، في قول الإمام الداني، وكلهم بيّن صوت الطاء إذا أتت مدغمة في التاء، وكلهم بيّن صوت الطاء إذا أتت مدغمة في التاء، كقوله فردت في نظيره، ومثله أحط في تقديره، وضبطها لشك بالإسكان من أجل صوت الطاء في البيان، وذاك في القياس مثل النون إذا أدغمتها مع التبيين لصوتها المركب المعروف كراهة الإجحاف بالحروف. هذه الأبيات ذكر فيها الإمام الداني أن إدغام الطاء في التاء هو من باب الإدغام الناقص، لأن الطاء فيها صفة إطباق، والتاء فيها صفة الشدة، فيها صفة الشدة، ولكن الطاء أيضا فيه صفة الشدة وفيه صفة الإطباق، فزاد الطاء على التاء صفة الإطباق، وصفات الإطباق من الصفات القوية، صفات القوية. فلما كان الطاء أقوى من التاء أدغم الطاء في التاء، ولكن إدغام ناقص. إدغام الناقص كيف؟ وهو أن يدخل الطاء في التاء ولكن يبقى صوت الطاء، أي تبقى صوت الإطباق، صفة الإطباق تبقى، لأن التاء لا يستطيع أن يدخل فيه الطاء كاملا، فيكون هذا من باب الإجحاف في الحروف. وأعطينا ذكرنا ما معنى الإجحاف، وذكرنا يعني أن العدل أمة العدل، وأن العدل في يعني منهج هذه الأمة أمة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقه هو العدل في كل شيء، العدل في الحروف حتى في الحروف ومخارج الحروف، فلا تدخل الحرف القوي يعني في الحرف الضعيف، فإذا أدغمته كاملا فهذا من باب الإجحاف إلى غير ذلك من هذه الأمور. إذن فالطاء مع التاء على ضربين، إما أن يتقدم التاء على الطاء فهذا إدغام لا شك فيه، إدغام كامل، أو يتقدم الطاء على التاء فيكون هذا من إدغام الناقص، من باب الإدغام الناقص، فيبقى صوت الطاء. ولهذا الإمام الداني قال وكلهم بيّن صوت الطاء، بيّن صوت الطاء إذا أتت مدغمة في التاء، أي يبقى صوت الطاء، تبقى صفة الإطباق. ثم المثال الرابع، وقال الطائفة وأثقالت تاء التأنيث، أثقالت اتصلت مع التاء، وذلك في موضعين من القرآن الكريم، في سورة الأعراف فلما أثقالت دعوا الله ربهما، أثقالت دعوا، هذا لا شك بين القراء في إدغامه، وفي سورة يونس عليه السلام قال قد أجيبت دعوتكما، قد أجيبت دعوتكما. وهذا أيضا لا خلاف بين القراء السبعة كذلك العشرة إلا في قراءة نافع، ففيها الإظهار والإدغام لمحمد بن إسحاق المسيب عن نافع. قال وأثقلت فلا تكن مخالفة، وقد تبين وقال الطائفة وأثقلت فلا تكن مخالفة. أثقلت يعني أعطانا من الأمثلة يعني الكلمة الأولى، فلما أثقلت يقصد بها في سورة الأعراف، فلما أثقلت دعوى وأختها قال قد أجيبت دعوتكما. الحاصل أن هذه الكلمات وهذه الألفاظ السبعة المذكورة في هذه في هذين البيتين لا شك أو لا خلاف بين القراء على إدغامها. ولماذا ذكرها الناظم؟ لأن اختلف فيها القراء، فبعضهم يعني لماذا ذكرها الناظم؟ ليبين أنه كما اتفق القراء على إدغامها كذلك ورش وقالون اتفق على إدغامها على إدغامها. قال وأثقلت فلا تكن مخالفة، أي فلا تكن مخالف لما أجمع عليه الأئمة أن الإدغام في هذه المواضع إدغام واجب، لأن هناك من الإدغام من هو يعني من إدغام يعني للجواز، وهناك إدغام لازم وواجب. فإذ ظلموا وإذ ظلمتم وقد تبين وقال الطائفة وأثقلت دعوى، هذا إدغام واجب لازم لازم، فلا بد من إدغام هذه الكلمات وهذه الألفاظ السبعة التي ذكرها الناظم. وأثقلت فلا تكن، أي لا تكن أيها القارئ مخالف لما أجمع عليه الأئمة، سواء إذا أجمعوا على الإدغام أو أجمعوا على الإظهار، فكن متبعا، كن متبعا لما أجمع عليه الأئمة، لأن القراءة هكذا منصوص عليها، كل قراءة منصوص عليها رواية أخذا وسماعا، فلا يخالف الإنسان يعني ما أجمع عليه الأئمة. هذا ما يتعلق بهذا الفصل. قال فصل زيد. وساكن المثلين إن تقدما وكان غير حرف مد أدغما. لما ذكر لنا يعني الحروف التي المتقاربة يعني تقارب شديد تقارب شديد، وذكر لنا أن القراء أجمعوا على إدغامها نظر لازدحام الحروف، لأن هذه الحروف يعني هي متقاربة جدا وبعضها يخرج من مخرج واحد، معظمها يخرج من مخرج واحد. إذن ف يعني بما أن معظمها يخرج من مخرج واحد، فلهذا اتفق القراء على إدغامها. بقي أيضا مما يعني أشار إليه الناظم في هذا، لأن هذا الباب كله مبني على دال إذ، دال قد، تاء التأنيث، هل وبل، وقد سبق الكلام والخلاف هذا. إذن هذا دال أولا دال إذ، ذال إذ، دال قد، تاء التأنيث، هل وبل. بقي هل وبل مما اتفق القراء على إدغامه اللام لام بل في الراء، لام بل في الراء، وهو في ثلاثة مواضع من القرآن الكريم. في سورة النساء نقرأ قوله تعالى بل رفعه الله إليه، وبل ربكم رب السماوات، والموضع الثالث كلا بل ران على قلوبهم، كلا بل ران على قلوبهم. فهذا لا شك في إدغام لام بل في الراء. ولم يجتمع في القرآن لفظة هل مع الراء، يعني لم تجتمع في القرآن، لم تكن لفظة هل قد اجتمعت مع الراء، إنما لفظة بل هي التي اجتمعت مع الراء وفي ثلاثة مواضع. بل رفعه الله في سورة النساء، بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن، وفي قوله سبحانه وتعالى كلا برانا في سورة المطففين. إذن هذا يعني ما أجمع عليه القراء في على إدغامه. ثم قال الناظم وساكن المثلين إن تقدما وكان غير حرف مد أدغما. هذا الفصل الذي ذكرناه هو ليس من باب التماثل، أي تماثل الحرفين، وإنما هو من باب تقارب الحرفين، تقارب الحرفين، وليس هو من باب التماثل، ولكنه نظرا لقرب يعني مخارج حروفه فاتفق القراء على إدغامه، لأن إذا كان الحرف متقارب مع الحرف الساكن متقارب مع الحرف المتحرك وتقاربهما شديدا، تقاربهما شديد، فيكون الإدغام واجب، يكون الإدغام واجب. وأما إذا كان التقارب بعيد أو متوسط فيجوز الإدغام ويجوز إظهاره، يعني هكذا كلما تقاربت الحروف وازدحمت في المخرج، ازدحمت في المخرج إلا واللسان يصعب عليه أن ينطق بالحرف الساكن ثم ينطق مباشرة في الحرف مباشرة في بالحرف المتحرك، تقارب الحروف لا يعطي للسان مهلة أن يرتعد إلى الحرف الآخر، يعني لا يعطي للسان يعني وقت أن يرتعد اللسان يرتفع عن الحرف الساكن إلى الحرف المتحرك لأنه متقارب جدا. مثال اللام مع الراء، اللام مع الراء يعني تقارب اللام مع الراء في المخرج لا يعطي للسان أن ينطق باللام ساكنا ثم ينطق بالراء مخففا، غتولي ثقال في اللفظ، بل رانا. إذن هذه يعني هذا اللفظ ثقيل على اللسان، بل رانا. إذن نظر لهذا التقارب وازدحام اللام مع الراء فكان الإدغام أخف من الإظهار، لأن علة الإدغام وعلة الإظهار تدور على علة واحدة، علة الإظهار وعلة الإدغام تدور على التخفيف. ننظر أيهما أخف على اللسان، هل الإظهار أم الإدغام؟ فإذا كان الإظهار أخف فيعني يكون الإظهار أنسب، وإذا كان الإدغام أخف على اللسان فيكون الإدغام أنسب، لما كان اللام مع الراء يعني تقاربهما شديد وازدحامهما في اللسان، بل إن الإمام قطروب ويحيى الجيرمي جعلوا اللام مخرج اللام والراء والنون من مخرج واحد. فعلى أي حال سواء قلنا بالقول الذي يقول إنه تخرج من مخارج هذه الحروف تخرج من مخرج واحد، أو بالقول الذي يقول مخرجهما يعني لهم ثلاث مخارج، ولكن مخارجهما قريبة جدا جدا، فكل القولين يعني يصوغ الإدغام ولا يصوغ الإظهار، فيكون الإدغام أخف على اللسان، برانا. لكن يحذر القارئ من أن يشدد الراء ويكرر الشدة، ما يقولش برانا، هذا لحن، لو قلت برانا يعني ذكرت الراء، عددت الراء أي أكثرت الراء، لأن الراء إذا شددت وبالغت في شدته يعني يتكرر، لأنه هو قابل للتكرير وهو وفيه صفة التكرير، فيه صفة التكرير أي أنه قابل للتكرير. إذن فلا بد من أن هذه الشدة تخفي شيئا ما الراق، ما تقولش الراق، برانا برانا هكذا برانا، تشدد ولكن لا تبالغ في تكرير الراء، برانا برانا برانا. يقال الذي يحسن هذا الراء وهو مكرر أهل فاس، أهل فاس يحسنون هذا الراء، يعني الراء المكرر نطق به، كل بلد قد يحسن يعني مخرج حرف ولكنه لا يحسن مخرج حروف أخرى، كل بلد هكذا، يعني تجد في بلد ما ينطق بالحرف صحيح يكون نطقه صحيحا، لكن ترحل من هذا البلد إلى بلد آخر فتجد أن هذا البلد لا يحسن النطق بهذه الحروف، إلا إلا إلا إذا تمرن الإنسان وتدرب وجلس عند الشيوخ أصحاب أهل التجويد المدققين لعلم التجويد فيخرج من هذه العادة التي ورثها من هذا البلد من بلده، لأن العادة أو يعني اللغة أو اللهجة، لهجة أهل البلد يصعب على الإنسان التخلص منها، يصعب على الإنسان التخلص منها إلا إذا غلب عليها العلم، غلب عليها العلم وكثرة الأخذ والرد، كثرة الأخذ والرد، يعني إذا غلب يعني كثرة الأخذ والرد والمشافهة والملاحظة والقراءة على الشيوخ فيخرج الإنسان من من من لهجته لهجة بلده ويصير ينطق بالحروف يعني نطقا فصيحا يعني صحيحا، لكن لو لم يكن فيه هذا الاجتهاد والأخذ عن الشيوخ ومشافهة الشيوخ تبقى لهجة بلدته تغلب عليه، لهجة بلدته تغلب عليه. ولهذا في القرآن الكريم الذي لم يأخذ التجويد عن الشيوخ ولم يجلس على مع الشيوخ فقد يقرأ القرآن بلهجات الدارجة المغربية، وهذا في كثير من هذه الأمور يقرأ القرآن باللهجة الدارجة المغربية، فمثلا يعني تتوجد مثلا يمكن قاعد يكون حافظ القرآن كيقول والليلي إذا يغشى، والليلي والليلي والليلي إذا يغشى، والليلي إذا يغشى، هي والليلي والليلي كيقول له والليلي إذا يغشى، وهكذا يعني تيولي ينطق تيولي يتكلم يقرأ القرآن بالدارجة يعني دارجة أهل البلد، وهكذا ماشي غير هذا على نموذج، وكثير من الألفاظ ذكرنا بعضها مثلا السين يرده صادا يقول المرسلين وسلام على المرسلين، المرسلين اسمع للناس وانظر إلى ذلك وسلام على المرسلين، تولي يرد السين صاد هي المرسلين، المرسلين ماشي المرصا، المرسلين سين مرقق، لأن الفرق ما بين السين والصاد هو التفخيم والترقيق، لأنهما يخرجان من خرج واحد وهما من حروف من فيهما صفة الصفير، فيفرق بين الصاد والسين شنو وهو أن الصاد مستعلين وصفة الاستعلاء مفخمة، والسين مهموس السين يعني مستفيل، مستفيل والاستفال يقتضي الترقيق، ورقيقا كيقول الحافظ ابن الجزري رحمه الله ورقيقا مستفيلا من أحرفي، أي كل حرف مستفيل لا بد من ترقيقه، لكن إذا لم ترقق السين يرجع صادا حينا يعني في يعني مباشرة يرجع الصاد، يرجع الصاد سينا، وهكذا الحروف كلها يعني إذا الإنسان إذا لم يأخذ التجويد عن الشيوخ فيصير يقرأ القرآن كثير من الألفاظ يقرأها بلهجة الدارجة، بلهجة الدارجة، لكن إذا أخذ التجويد وحقق مسائل التجويد وحقق مخارج الحروف وصفات الحروف فيرجع النطق نطقه صحيحا وسليما، وهكذا. إذن فيحرص الإنسان من أن يكرر الراء يعني تكريرا مبالغا فيتعدد يعني تتعدد الراءات، برانا برانا، ما تقولش برانا برانا برانا برانا برانا، تخفي تخفي التكرير وتظهر الشدة، عود الشدة تظهرها برانا، لأن الراء اللام مدغم في الراء. ثم الناظم لما خرج لنا من هذه الحروف المتقاربة وقلنا شديدة الخروج شديد شديدة التقارب في المخارج، قال وساكن المثلين إن تقدم، ساكن المثلين أي إذا اجتمع حرفان متماثلين، تماثل هو الباء مع الباء، يعني العين مع العين، وهكذا كيكون الحرف الساكن في آخر الكلمة، وكيكون الحرف المتحرك مثله في أول الكلمة، أو قد يجتمعان في كلمة واحدة، يجتمعان في كلمة واحدة. على أي حال إذا اجتمع حرف مع حرف مثله، مثل التاء مع التاء، الفاء مع الفاء، الباء مع الباء، إلى غير ذلك، فهذا من باب التماثل، باب التماثل. فلما ذكر الناظم يعني تقارب الحروف أتبعها بتماثل الحروف، تماثل الحروف أيضا هذا لا خلاف بين القراء على إدغامه، لكن بشرط أن يكون الأول ساكنا، لأن لا يدغم متحرك في متحرك، لا بد من إذا أردت أن تدغم الحرف لا بد أن يكون ساكنا، فإذا كان متحركا لا إدغام حينئذ. لماذا؟ لأن انتقال اللسان من الحرف المتماثل الساكن إلى المتحرك يصعب على اللسان، وهذا الزمان لا يعطي للسان متسعا حتى ينطق بالحرفين، يعني هذا التماثل مع الإسكان لا يعطي للسان وقتا أن ينطق بالحرف الساكن ثم ينطق بمثله متحرك، لا يعطيه هذا، إذن فيكون الإدغام هو أخف على اللسان. فالحروف المتماثلة مدغمة إذا كان بشرط إذا كان الحرف الأول منهما ساكن، سواء اجتمع في كلمتين، مثال ذلك قوله تعالى أن اضرب بعصاك، اضرب بعصاك، هذا لا شك في إدغامه، ما لم تستطع عليه صبرا، إدغام العين في العين، ما لم تستطع عليه صبرا، إدغام المتماثلين، فلا يسرف في القتل، فلا يسرف في القتل، إدغام المتماثلين، الفاء مع الفاء. وقد يجتمع الإدغام المتماثلين في كلمة واحدة كقوله تعالى أينما يدرككم أينما تكونوا يدرككم الموت، يدرككم، فاجتمع كاف مع كاف في هذه اللفظة، أينما تكون يدرككم الموت، اجتمع الكاف الأصلي في الكلمة لأنها من أدرك يدركه، واجتمع مع كاف الخطاب، كاف الخطاب الضمير، فلما اجتمع الكاف الذي هو لام الكلمة وكان الفعل المضارع في محل جزمين، لأن أينما من جوازم، كان يدرك في محل جزمين، فكان الكاف مجزوما ساكن، لما كان الكاف مجزوما ساكن اجتمع مع كاف الخطاب فأدغم الكاف الساكن في المتحرك، فصارت الكلمة هكذا أينما تكونوا يدرككم الموت، يدرككم الموت. ومنه قوله تعالى إدغام الهاء في الهاء في قوله تعالى في سورة النحل أينما يوجهه لا ياتي، يوجهه لا ياتي، فأدغم الهاء الذي هو لام الكلمة لأن أصلها وجه يوجهه، اتصل به الساكن فصار يوجه، يوجه، فجاء ضمير يعني الغائب فأدغم الهاء الذي هو لام الكلمة الأصلي في الكلمة مع الضمير فصار أينما يوجهه بإدغام الهاء في الهاء، فصارت هاء مشددة واحدة، وهكذا في كل الحروف المتماثلة. فقال وساكن المثلين إن تقدم، شرط إن شرطية، أي إذا تقدم الحرف الساكن من الحرفين المتماثلين، هذا معنى كلام الناظم. وساكن الحرفين إن تقدم وكان غير حرف مد أدغم. ولكن بشرط، الشرط الأول أن يكون الحرف المتماثل الأول ساكن، والشرط الثاني أن يكون هذا الحرف غير حرف مد، غير حرف مد، لأن حروف المد لا تدغم ولا يدغم فيها. حروف المد الثلاثة وهي الألف والياء والواو، حروف المد هي ثلاثة هكذا. حروف المد هذه لا تدغم في غيرها ولا يدغم غيرها فيها، لا تدغم في غيرها ولا يدغم غيرها فيها. لماذا؟ لأنها يعني من شروط الإدغام أن يكون الحرف الذي تريد أن تدغمه يخرج يعني إما من الفم أو من اللسان أو من الشفتين. هذه الحروف تخرج من الهواء، أي لا ترتكز على مخرج معين في الفم، لا ترتكز على مخرج واحد في الفم، فهي حروف يقال لها الحروف الهوائية ويقال لها الحروف الجوفية، أي تخرج من في فضاء، تخرج في فضاء. فهذه الحروف هي سواكن، لأن الواو المد ساكن والياء المدية ساكنة، وكذلك الألف ساكن، هي سواكن لكنها يعني لا ليس لها مخرج في الفم وليس لها مخرج محدد ترتكز عليه، فهي تخرج في الهواء هكذا. فبما أنها تخرج من الهواء، إذن حتى لو أردت أن تدغم لا تحصل عليها، لا تحصل عليها، لأن الحرف الذي تريد أن تدغمه لا بد أن تحدده ثم تدغمه، فهي يعني هوائية. بما أنها هوائية لا تدغم في غيرها ولا يدغم غيرها فيها. فمما هي من يعني مثال ذلك في يوم، في يوم، في الياء حرف مد واتصلت بالياء يعني يوم، فهل ندغم هذه الياء المدية في ياء يوم؟ لا. وإن حصل التماثل، حصل التماثل ولكنه لا يدغم فيها، لا تدغم فيها لأنها مدية. كذلك الواو قالوا وهم، قالوا وهم، الواو قالوا حرف مد فلا يدغم في الواو من واو قالوا. لهذا الناظم قال وساكن المثلين إن تقدم، أولا شرط السكون وساكن المثلين، ثانيا شرط أن يكون هذا الساكن من المثلين متقدما على الحرف الذي الحرف المدغم فيه، فإن تأخر عليه لا يدغم. إن تقدم ثم قال وكان غير حرف، أي وكان هذا الساكن المتقدم على مثله أن لا يكون حرف مدين، فإذا كان حرف مدين خرج من هذه القاعدة وقد فقد الشرط، شرط الإدغام، فيصبح حرف المد غير مدغم لأنها خفيفة هوائية جوفية، فيعني لا تدغم في غيرها ولا يدغم غيرها فيها. قالوا وهم في يوم، وكذلك الألف أيضا لا يدغم في الألف الذي يعني إذا اجتمع ألف مع ألف، وذلك فيما إذا كانت الهمزة قد أبدلت أو كذا فيجتمع ألف مع ألف فلا يدغم الألف في الألف. الحاصل أن حروف المد كلها الثلاثة لا تدغم في غيرها ولا يدغم فيها غيرها في ولا يدغم غيرها فيها أينما كانت يعني في القرآن الكريم وحتى في لغة العرب. قال وساكن المثلين إن تقدم وكان غير حرف مد أدغم، وكان غير حرف مد أدغم. القاعدة تعطينا أن كل حرف ساكن يعني وهو وقد تقدم على مثله فلا بد من إدغام الساكن في الآخر للقراء جميعا، للقراء جميعا. هكذا هذا ما يتعلق بهذا البيت. وقبله يعني نذكر أيضا من جملة قد ذكرنا الطاف التاء، وأنه من باب الإدغام الناقص، وأن الطاء يدخل في التاء ولكن تبقى صفة يعني الإطباق الموجودة في الطاء. كذلك من جملة ما يذكر مع الطاء مع التاء يذكر القاف مع الكاف، القاف مع الكاف، القاف مع الكاف. علمنا أن القاف والكاف يخرجان من مخرج واحد، من مخرج وهو أقصى اللسان، والقاف يخرج من أقصى اللسان وفوقه، والكاف يخرج من أقصى اللسان وتحته أسفل. القاف يعني من أقصى اللسان فوق، الصوت صوته يرتفع إلى الفوق، والكاف أيضا يخرج من أقصى اللسان والصوت يتسفل إلى قاع الفم، فهما من الحروف المتقاربة جدا. فإذا اجتمع قاف مع كاف، قاف مع كاف، وكان القاف ساكنا فيدغم القاف في الكاف. وقد اجتمع في كلمة واحدة في القرآن الكريم في سورة والمرسلات في قوله تعالى: ألم نخلقكم من ماء مهين، ألم نخلقكم من ماء مهين. إدغام هذا اختلف فيه القراء أهل الأداء، مش القراء، أهل الأداء. فبعضهم جعل الإدغام كاملا، أي إدغام القاف في الكاف كاملا، لا تبقى صفة القاف صفة الاستعلاء ولا أي شيء. وبعضهم أدغمه مع بقاء صفة الاستعلاء في القاف. هذا يعني فيه مذهبان لأهل الأداء، فبعضهم أدغمه إدغاما كاملا، وهذا ما ذهب إليه الحافظ أبو عمرو الداني، ما ذهب إليه الحافظ أبو عمرو الداني، بل وأجمع عليه، بل وقال بأنه أجمع عليه، وأجمع الكل، اجمع الكل بلا خلاف، قال في المنبية هذا البيت كتبه، وأجمع الكل بيتين، وأجمع الكل بلا خلاف، وأجمع الكل بلا خلاف على ادغام القاف عند الكاف، وأجمع الكل بلا خلاف على ادغام القاف عند الكاف. وأجمع الكل بلا خلاف على ادغام القاف عند الكاف من غير صوت في ألم نخلقكم، من غير صوت في ألم نخلقكم، من غير صوت في ألم نخلقكم، من غير صوت أي من غير أن تبقي للقاف صوت، القاف عنده صوت الاستعلاء، من غير صوت في ألم نخلقكم، وأدغم البصري من يرزقكم، وأدغم البصري من يرزقكم، من غير صوت في ألم نخلقكم، وأدغم البصري من يرزقكم. فالإمام الداني قال أجمع بلا خلاف على إدغام القاف عند الكاف من غير صوت، معنى هذا يلفظ به هكذا: ألم نخلقكم، ألم نخلقكم، لا تبقى صوت. هذا مذهب الإمام الداني ومذهب يعني أهل الأندلس. ومذهب أهل القيروان، لأن القراءة فيها مذاهب، هل الفقه فيه مذاهب، الحديث فيه مذاهب، اللغة فيها مذهب أهل البصرة ومذهب أهل الكوفة إلى غير ذلك، يعني المذاهب. فمذهب أهل الأندلس وكذلك المغاربة مذهبهم الإدغام الكامل تبعا للإمام الداني، لأن نحن يعني نتبع الإمام الداني في الترجيح، في الترجيح يعني في المسائل الترجيحية بين الراجح، بين الراجح والمرجوح، فنتبع الحافظ أبي عمرو الداني في ترجيحاته، في اختياراته أيضا، في اختياراته إذا اختار يعني مذهبا معينا أو رأيا معينا أو نوعا معينا فنتبعه في اختياراته وفي هذا. إذن فنتبع الإمام الدالي. ومذهب أهل القيروان الإدغام الناقص منهم يعني أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي، هذا يعني عند في قوله تعالى ألم نخلقكم إدغام ناقص، أي تبقي صوت القاف مع الكاف، ألم نخلقكم ألم نخلقكم. سيأتي هذا إن شاء الله، ربما طالب يقرؤون لنا نموذج من هذا لأن الوقت قد انتهى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.